عندك إيه هذا الأصل، تعامل الأنبياء وبعدين لا بد منه. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبون وفريقا يكذبونه ويقتلونه، فريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه. هذا الصحيح، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. ففريقا يكذبون وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فيكذبونهم فكذبوهم وربما قتلوا بعضهم. فكذبوهم وربما قتلوا بعضهم. فكذبوهم وربما قتلوا بعضهم، ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية: جاء أن أسوأ الناس وأشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي. نعم. والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب وإسماعيل بن أبي خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة، مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، كما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت حسان. شو؟ لسان عربي مبين. وين؟ وين؟ وين هذا؟ بعد الآية نزل الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لا ما هي موجودة عندنا. ها؟ لا ما هي موجودة، أكثر النسخ ما في. كما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة عن أبيه عن أبيه عن عروة عندنا عن أبي هريرة عن عائشة في نون عن أبي هريرة ها؟ في نون عن أبي هريرة لا عن عروة عن عائشة إيه لا ما يجي لا عن عروة عن عائشة نعم عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيه. وهذا من البخاري تعليقا. وقد رواه أبو داود في سننه. ولكنه حذاليق مجزوم به، قال ابن أبي الزناد عن أبيه، جزم البخاري فضمن من حذف، هو صحيح إلى من أسند إليه. نعم. يعني هذا الخبر، شوف التفسير يا أبو عبد الله، شوف البخاري من التفسير. ثامن شو يقول؟ يمكن بعض النسخ، بعض الروايات موجود، يمكن. شوف ابو عبد الله عندك، شوف الآية اول التفسير، هي لانك رجعت الى التفسير ما له داعي. يعني ما عزي في النسخ التي بين ايدينا. ما أشار أنه لا يوجد في صحيح البخاري. وعزاه إلى البخاري تعليقا في تحفة الإشراف معلق عليه في النكت الظراف. ها؟ يعني في موضع من التفسير ما يوجد؟ ستة أو سبعة؟ وين؟ ممكن، يمكن ابن حجر مع إحاطتي في صحيح البخاري وسعة الاطلاع عليه ودقتي في عزوه، ابن حجر لكن قد يخفى. إيه المحققين يتبعون ابن حجر، لكن على كل حال من المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، لا سيما أن الروايات متفاوتة، وبعض الروايات فيها نقص 300 حديث، رواية حماد بن شاكر تنقص عن غيرها. ابن كثير من الحفاظ، ابن كثير رحمه الله من الحفاظ، شو حط عازي هنا كتاب

للكرم. فوصفه بالاختصاص والتقريب تكريمة. يقول كذا في نون شو؟ وهو الموافق تكريمة. نعم تكريمة. اي نعم. فوصفه بالاختصاص والتقريب تكريمة، وقيل لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث، وقيل بجبريل، وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن روحا من أمرنا، وقيل بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره. فتضمن كلامه قولا آخر، وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. وقال الزمخشري في قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا. استمرار الصفة القتل عبر به المضارع لأنه لما يستقبل، ففعلهم مستمر. فريقا قتلتم يعني انتهى القتل، ولا يقتلون في المستقبل، لكن فريقا تقتلون يدل على أن فعلهم هذا الشنيع مستمر، صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يطلق على التكذيب أيضا؟ ها؟ ألا يطلق على التكذيب فريقا تكذبون؟ فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لكن شناعة القتل والاستمرار عليه ما لا يظن أنهم قتلوا وانتهوا من القتل، أما التكذيب ففيه نصوص أخرى. نعم استمروا على تكذيبهم، نسأل الله العافية. نعم. لأنهم حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته اللهم صل وسلم ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. قلت وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. تم بحمد الله. شو؟ وتم بحمد الله الجزء الثاني من تفسير الحرم. إنكم تم. على حسب تجزئة بعض النسخ، بعض النسخ ينتهي الجزء الأول عند هذا المكان، الثاني لكن الثاني انتهى ويتروه الثالث. نعم. هل ثابت المصول قتل شهيدا ولا قتل؟ مات. نعم وأكمل من الشهداء عليه الصلاة والسلام، أقدم النسخ التي هي الأزهرية سبعة أجزاء. نعم. قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد يعني مغلفة لا يدخل إليها شيء، مغلفة يعني مغلقة وملفوف عليها غلاف بحيث لا يدخلها خير، نسأل الله العافية. وسيأتي من فسر غلف بما هو ضد ذلك، وهي أنها مملوءة من العلم فلا تحتاج إلى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال مجاهد: وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أي لا تفقه. وقال السدي: يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، أي فلا يخلص إلينا شيء مما تقول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف: قال: تقول قلبي في غلاف، فلا يخلص إليه ما تقول. وقرأ: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير. هذا نعم. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي الجملي عن أبي البختري البختري عن أبي البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة، فذكر منها: وقلب أغلف معصوب عليه، وذاك قلب الكافر. لأنه مغضوب عليه. أيه. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال: أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله: قلوبنا غلف، قال: لم تختن. وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم، وأنها بعيدة من الخير. كما أن الرجل الذي لم يختن لا يمكنه التطهر طهارة كاملة من بوله. نعم. لا لا، كان معصوب عليه أولا، هم مغضوب عليهم بلا شك، لكن العصب هو المناسب للشد والربط. نعم. قول آخر قال الضحاك عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف، قال: يقولون قلوبنا غلف مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. مملوءة علما. نعم. وقال عطية العوفي: وقالوا قلوبنا غلف، عن ابن عباس، قال عطية العوفي عن ابن عباس. سبق قلم من الناس. طيب والله لا. طيب. وقال عطية العوفي: وقالوا قلوبنا غلف، أو أي أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيها، حكاه ابن جرير: وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام، نقلها الزمخشري عن أبي عمرو، وحكاها القرطبي عن أبي عمرو، نقلها الزمخشري عن أبي عمرو، وحكاها القرطبي عن ابن عباس والأعرج وابن محيص. أي جمع غلاف، أي أوعية. لا لحظة ساقطا عندنا واجد. حكاها الزمخشري عن أبي عمرو، وحكاها القرطبي عن ابن عباس والأعرج وابن محيصن. محيصا أي جمع غلاف؟ أي جمع غلاف موجود. حكاها القرطبي عن ابن عباس والأعرج وابن محيصا. مضبوط. أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. يمنون؟ يمنون يفتون. لا عندي يفتون. ولهذا قال وقال القرطبي ولهذا في سقط كانوا يمنون بعلم التوراة. وقال القرطبي معناه وقالوا قلوبنا أوعية للعلم، فما بالها لا تفهم قول محمد. والأول أولى، لأنه منصوص عن ابن عباس أنهم يقولون نحن في غنية بما عندنا من العلم عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شبيه بقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أي ثلاثة أسطر وأربعة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا قولهم وقولهم. كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم قليل من يؤمن منهم، اختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصفهاني. وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك. وقال بعضهم إنما كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب قلما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط. وقال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض قلما تنبت. مررنا بأرض قلما لا اللي عندنا غير هذا، ما بصحيح. تقول العرب من زنى بأرض قل ما تنبت، ها؟ تصحيف. نعم. تقول العرب مررنا بأرض قل ما تنبت، أي لا تنبت شيئا. حكاه ابن جرير رحمه الله، والله أعلم. ها؟

قد أضلهم زمانه، لكنه الحسد والكفر والعناد، وتذرعوا بأنه لا بد أن يكون منهم. لما كان من قريش صار ما هو بالنبي الموعود به الذي يتبعونه، هذا معروف أنه من حسدهم وعنادهم وكفرهم، نسأل الله العافية. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال يستظهرون، يقولون نحن نعين محمدا عليهم. يستنصرون، لا يستنصرون، يستظهرون عندك صوبها في الهامش، يستنصرون، يستظهرون عندنا. قاف يستظهرون، صوبها في الهامش، يستنصرون، في نون يستنظرون، يستنظرون. نعم. يقولون نحن نعين محمدا عليهم، وليسوا كذلك بل يكذبون. وقال محمد بن إسحاق أخبرني محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهودا كانوا يستفتحون يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة. معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة، كذا عندك؟ وعندكم وش؟ نعم. يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وقال العوفي عن ابن عباس وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب. يعني مثل ما تقدم، يستنصرون، يعني في هذا الموضع في اختلاف النسخ، يعني هذا الموضع يختلف عن الأول. الأول فيه أكثر من نسخة أو فيه فرق، يستنصرون وهو مضطرد عندنا في الموضعين، في بعض النسخ يستظهرون وبعضها يستنظرون، لكن هذا الموضع ما في اختلاف نسخ.

قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا ومتى نراه؟ قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، قال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا وإلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا؟ قال بلى وليس به. تفرد به أحمد. وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس. قال التخريج أخرجه أحمد في مسنده، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. صحيح من شرط مسلم، وليس كما قال، لأن ابن إسحاق ليس من رجال مسلم إلا في المتابعة. السند حسن، خلاصة أنه حسن. نعم. وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان، فهزمتهم غطفان، فدعا اليهود عند ذلك فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال وكذلك كانوا يصنعون، يدعون الله به فينصرون على أعدائهم ومن ناوأهم. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا، أي من الحق وصفة محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يكفيك، بارك الله.